بحبك قد ايه قد ايه. بص شوف لهفت عينيا وامشي غالي اسأل عليك. بصلي واسأل عليا شوف بحبك قد ايه قد ايه. بص شوف لهفت عينيا وامشي غالي اسأل عليك شوف بحبك قد ايه قد ايه. اسأل عليا هقول لك سر حبي قد روحي وعمري واكتر. كل كلمة من كلامي فيها لمحة من غرامي. كل كلمة من كلامي فيها لمحة من غرامي. شوفني بسرح قد ايه قد ايه. شوف بفكر قد ايه قد ايه. شوفني بسرح قد ايه قد ايه. شوف بفكر قد ايه قد ايه. شوف بحبك قد ايه قد ايه. اسأل عليا عيني لما قبلك صورت فرحي فرحي في دمع. شوفها ساعت لما فرقت تلقى فيها ألف لوعة. شوف عيني لما قبلك صورت فرحي فرحي في دمع. شوفها ساعت لما فرقت تلقى فيها ألف لوعة. بالوداد يا ورعيتك في الخيال يا مناديتك. بالوداد يا ورعيتك في الخيال يا مناديتك. شوفني بسهر قد ايه قد ايه. شوف بفكر قد ايه قد ايه. شوفني بسهر قد ايه قد ايه. شوف بفكر قد ايه قد ايه. شوف بحبك قد ايه قد ايه. اسأل عليا